قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحجاج رحمه الله: السادس يعني الشرط السادس من شروط صحة السلم أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. قوله رحمه الله السادس أي من شروط صحة السلم أن يقبض أي المسلم إليه الثمن تاما معلوما، يعني لو أن شخصا قال أسلفت إليك 100,000 ريال، فهذا بسيارة من نوع لكزس مثلا، من شروط صحة السلم أن ذاك الرجل المسلم إليه الذي سوف يأتي بالسيارة أن يقبض الثمن، وهذا الثمن لابد أن يكون كاملا 100,000 ريال، فلا يقبض جزءا منه، فحتى يصح السلم لابد أن يكون قد قبض الثمن تاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، فقوله فليسلف معناها أن يسلم له الثمن تاما، وإلا لو لم يسلم له الثمن تاما لما اكتمل السلم، فلم ينتفع المسلم إليه بذلك المبلغ. لذلك قال أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره، هذا من ناحية الكمية، مثل لو قال شخص أسلفت إليك 5,000 ريال بسجادة طولها 6 أمتار في 4 أمتار، فلو قال أسلفت إليك السجاد بدراهم أو بريالات نقول ما يصح السلم، فلا بد من بيان كمية ذلك المبلغ وهو 100,000 ريال أو 5,000 ريال مثلا. لذلك قال تاما معلوما قدره وصفته، يعني صفة ذلك المبلغ، مثل لو قال شخص أسلفت إليك 1,000 بمكيف تأتي لي به بعد سنة نقول ما يصح السلام، لماذا؟ لأن ما بين ما صفة 100، هل هي ريال دولار جنيه بر أو غير ذلك، فقوله تاما وصفه وقدره، القدر من ناحية تاما قدره، تاما تاما معلوما قدره وصفه من ناحية الكيفية، فما هي الكيفية؟ يعني التمييز، العدد دولار جنيه بر شعير تمر ونحو ذلك. مثال آخر، لو أن شخصا قال أسلفت إليك 100 ريال على أن تأتيني بفتاوى شيخ الإسلام بعد سنة نقول السلام صحيح، ولو قال أسلفت إليك 100 على أن تأتيني بفتاوى شيخ الإسلام نقول ما يصح، لأن ما بين ما نوع هذه 100، هل هي ريالات أو غيرها، فلا بد أن يكون الثمن المسلم فيه الثمن الذي أسلم فيه معلوما، لأن أحد العوضين، فكما أن السلعة لابد في صحة السلم أن تكون معلومة وموصوفة، كذلك الثمن الذي سوف يدفع المسلم إليه لابد أن يكون معلوما، هل هو بالريال بغير الريال، وأن يكون تاما، فإذا أسلم 1,000 ريال يستلم المسلم إليه 1,000، أسلم 1,000,000 يستلم 1,000,000 كاملا، لكن إذا ما أسلم إلا البعض ذلك قال وإن قبض البعض، يعني فقط قبض مثلا أسلم 100 ريال لكن ما أعطاه سوى 50,000 ريال قال بطل فيما عدا، يعني بطل العقد فيما عدا الذي لم يسلم فيه. مثال ذلك لو قال أسلفت إليك 1,000 ريال ب100 صاع بر لكن ما سلم له سوى 500 ريال نقول يصح في مقدار الثمن الذي أسلم فيه وهو النصف، فيصح في 50 صاعا، والخمسون الأخرى لا يصح السلم فيها لأن ثمنها لم يقبض. واضح؟ مثال آخر لو قال أسلفت إليك 10 سيارات ب1,000,000 ريال لكن خذ 100,000 ريال، فهنا استلم المسلم إليه 100,000، نقول يصح السلام في سيارة واحدة قيمة 100,000 والباقي يبطل العقد فيها. لذلك قال وإن قبض البعض بطل فيما عدا، فإذا قبض البعض من الثمن يبطل العقد في الذي لم يقبض بعد. هذا إذا كان المثمن يتجزأ، لكن لو كان ما يتجزأ المسلم فيه، مثل لو قال أسلفت إليك سيارة جمس 100,000 ريال وأعطاه 50,000، فلا نستطيع أن نقول يصح في نصف السيارة السلام، وإنما نقول لما لم يستلم كامل الثمن في الذي لا يبعض لا يصح السلام. فمن شروط السلام أن يقبض الثمن تاما، فإذا نقص الثمن نقول لا يخلو، إما أن يكون المسلم فيه يتبعض فيصح فيما هو بقدره من الثمن وهو الذي قد سبق يسمى تفريق الصفقة، فيصح فيما يصح في المعلوم في المقبوض ولا يصح في الذي لم يقبض ثمنه. وإن كانت السلعة لا تبعض لا يصح السلام، مثل الدار ومثل الثلاجة والمكيف والقلم وهكذا من الأشياء التي والسلع التي لا تبعض. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. ثم قال المصنف بعد ذلك وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. هذه العبارة فيها لف ونشر وترتيب الكلام، وإن أسلم في جنس إلى أجلين صح إن بين قسط ثمنه، وإن أسلم في أجلين، وإن أسلم في جنسين إلى أجل صح إن بين كل جنس وثمنه. هذا ترتيب العبارة، يعني قوله وإن أسلم في جنس إلى أجلين صح، ما الذي صح؟ آخر العبارة إن بين قسط ثمنه. مثال ذلك وهو إن أسلم في جنس إلى أجلين، لو قال أسلفت إليك 100,000 ريال بسيارتين من نوع هوندا، السيارة الأولى تسلمها إلي في محرم والسيارة الثانية تسلمها إلي في رمضان، هنا جنس أسلم في جنس إلى أجلين، أجل محرم وأجل رمضان، صح إن بين قسط كل أجل. فيقول قسط الأول في محرم السيارة فيه 30,000 ريال والقسط الثاني في رمضان لأن تأخر 70,000 ريال، لأنه كلما بعد الأجل يزيد الثمن للمسلم، ومن هنا ينتفع المسلم في السلم، وهذا من فوائد وهذا من مصالح السلف في الشريعة. مثال آخر لو قال أسلفت إليك 5,000 ريال بمكيفين اثنين، المكيف الأول في شهر 6 والمكيف الثاني في شهر 10، نقول يصح بشرط يقال أن يقول أن يبين في العقد الصفقة الأولى التي في شهر 6 ب2,000 ريال لأنها قريبة، والتي في شهر 3 ب3,000 ريال لأنها بعيدة. واضح؟ لذلك قال وإن أسلم في جنس، جنس الثلاجة، جنس المكيف، جنس السيارة، في جنس إلى أجلين، سيارة قسمها إلى سيارتين قسمها إلى أجلين يصح. ما جواب الشرط لها؟ قال صح إن بين قسط كل ثمن، فالقسط الأول قيمته كذا والقسط الثاني قيمته كذا. مثال آخر لو قال أسلفت إليك 1,000 ريال تمر على دفعتين، الدفعة الأولى في شهر محرم والدفعة الثانية في شهر رجب، والتي في شهر محرم 200 ريال والتي في شهر رجب 800 ريال، نقول يصح. لكن لو قال أسلمت إليك 1,000 ريال بتمر على دفعتين في محرم رمضان، نقول ما يصح، لابد أن يبين قسط كل ثمن. لماذا؟ لأنه إذا لم يتمكن من دفع أحد القسطين يعرف كم قيمة القسط الآخر فيشترط الثمن. واضح؟ قال بعد ذلك رحمه الله قال أو عكسه، يعني عكس الجنس إلى أجلين، وعكس المسألة أجلان وإن بين كل جنس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل، وإن باع جنسين إلى أجل، مثل لو قال أسلفت إليك بألف ريال 10 أصواع تمر وعشرة أصواع بر. هنا قال وإن أسلم في أجل، وإن أسلم في جنس إلى قسطين إلى أجلين، هنا أجلان في قسط واحد، مثل لو قال له أسلمت لك جنسين اثنين في أجل واحد، مثل لو قال أسلفت إليك 100 صاع بر و100 صاع شعير إلى محرم ليصح، بشرط إن بين جنس كل نوع وثمنه، كم قيمة البر وكم قيمة التمر، قيمة البر مثلا 600 ريال وقيمة التمر 400 ريال. مثال آخر، لو قال له أسلفت إليك 50,000 ريال، يعني خذ 50,000 ريال وخذ 10 مكيفات، إلى رمضان تأتيني بسيارة من نوع جمس، نقول يصح بشرط بينك ما نوع 100,000 هنا ريال بر مثلا، وما نوع التمر الذي أسلم فيه أو المكيفات. مثال ثالث، لو قال له أسلفت إليك بقلم من نوع الفلاني وبساعة بأن تأتيني بجوال بعد شهر، أقول يصح بشرط إن بين قسط كل جنس، إن بين كل جنس الجنس قلم وساعة. إذن قال إن صح إن بين كل جنس وثمنه، كم قيمة القلم وكم قيمة الساعة. واضح؟ مثال آخر، لو قال أسلفت إليك شماغا وثوبا بثلاجة تأتيني بها بعد شهر، نقول صح لأن احنا بينا الشماغ والثوب، ونبين الثمن كم قيمة الشماغ 100 ريال مثلا وقيمة الثوب 100 ريال. واضح؟ لكن لو قال له أسلفت إليك بنوعين اثنين بسجادة أجلس عليها في شهر محرم طولها 5×4، أقول ما يصح. لماذا؟ لأنه ما بين ما هو الجنس المسلم إليه المسلم فيه، وما بين الثمن. لكن لو بين فقال أسلفت إليك ساعة، خذ الساعة وخذ القلم بجوال تأتيني به بعد شهر، نقول أيضا ما يصح. لماذا؟ لأن ما بين الثمن. ولو قال أسلفت إليك بقلم قيمته 50 ريالا وساعة 100 ريال، نقول يصح لأن بين الجنس قلم وساعة، وبين كم ثمن القلم وكم ثمن الساعة. واضح؟ لذلك قال رحمه الله وإن أسلم في جنس إلى أجلين صح، هذه العبارة إن بين قدر ثمنه في آخر وقسط كل ثمن، وإن أسلم في جنس إلى أجلين الجواب صح إن بين قسط كل أجل. لو قال بعت إليك 1,000,000 ريال بسيارة إلى محرم قيمتها 100,000 وسيارة أخرى 600,000 في رمضان، نقول صح لأن بين قسط كل أجل، القسط الأول قيمته كذا والقسط الثاني قيمته كذا. قال أو عكسه، يعني عكس، إن أصبح المبلغ هو من نوعين اثنين من جنسين اثنين يصح إذا بينا ما الجنس ما نوع الجنس وثمن كل جنس. لذلك قال أو عكسه صح إن بينا كل جنس وثمنه. واضح؟ لذلك عبارة المؤلف رحمه الله فيها لف ونشر، مثل قوله عز وجل في اللف والنشر وهو من أساليب العرب، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، السكون لليل والابتغاء في النهار، ففيه تقديم في العبارة وتأخير، وهذه من أساليب العرب وبلاغتها. فتبين ما سبق أن من شروط صحة السلم أن يكون الثمن كاملا مستلما من قبل المسلم إليه، فإذا لم يستلم الثمن كاملا ننظر إذا كانت السلعة مما يمكن تجزئتها يصح فيما هو قدر ثمنها، وإذا كان ما يمكن تجزئتها فإن السلم لا يصح. ويصح السلم في جنس إلى أجلين والعكس، بشرط في المسألة الأولى أن يصح السلم في جنس إلى أجلين إذا بين قسط كل ثمن كل أجل، ويصح العكس وهو جنسان من بيع إلى أجل واحد بشرط أن يبين ما نوع كل جنس وما ثمنه. السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. يختتم المصنف رحمه الله هنا السلم بالشرط السابع، وهذا هو الشرط الأخير من شروط صحة السلم. قال السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، فمن شروط صحة السلم أن يكون المسلم في الذمة مؤجل، فلا يصح أن تكون السلعة موجودة الآن. فمثلا لو قال أسلفت إليك 1000 ريال بهذا المكيف، نقول لا يصح هنا سلما لأن العين موجودة، وإنما يصح إذا كانت العين معدومة لكنها موصوفة بالذمة، مثل أسلمت إليك 1000 ريال بثلاجة سوف تصنع بعد سنة مواصفاتها كذا وكذا وكذا. لذلك قال أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، وبعض أهل العلم جعل هذا الشرط من ضمن التعريف، لأن في بداية باب السلم قال عقد على موصوف في الذمة مؤجل، فاستغنى بقوله مؤجل عن شرط عن التفصيل في الشرط السابع. وساق المصنف هنا لبيان التأكيد ولإفراده ليكون طالب العلم على بينة من ذلك الشرط فلا يغفل عنه. فهناك فرق بين البيع المعين والبيع الموصوف في الذمة، فالبيع الموصوف في الذمة يكون للسلم، أما البيع المعين لا يكون في السلم. قال بعد ذلك ويجب الوفاء مكان العقد، يعني لو تنازع المسلم والمسلم إليه أين يكون تسليم البضاعة؟ قال ويكون الوفاء موضع العقد، يعني لو أنهما أجرايا العقد في المدينة المنورة يكون تسليم المسلم في المدينة، ولو تعاقدا في مكة يكون تسليم البضاعة المسلمة فيها في مكة، وهكذا. قال ويصح شرطه في غيره، يعني يصح للمسلم أو المسلم إليه أن يشترط أحدهما أن يكون تسليم البضاعة في مكان غير مكان العقد. فمثلا لو أجريا العقد في المدينة وقال التسليم يكون في مكة، نقول يصح، لأن المسلم يقول المسلمون على شروطهم. لذلك قال ويصح شرطه في غيره، يصح شرط التسليم في غير مكان العقد. ثم قال بعد ذلك وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، يعني إذا أجري عقد السلم في صحراء في برية أو في بحر في باخرة ونحو ذلك أو في جو في طائرة، يجب أن يشترط المتسالمين مكانا غير هذا المكان، لأنه في الغالب يتعذر التسليم. فمثلا لو قال أسلمت إليك 100,000 سيارة من نوع تويوتا اسمها كذا بعد سنة تسلمها لي موديل كذا، وهما يقولان ذلك في الطائرة، ثم نزل من الطائرة مثلا، هنا انتهى المجلس، فلا يلزم التسليم في مكان الذي انتهى فيه المجلس. وكذا في البحر لو تفرق في سفينة كبيرة مثلا، وكذا لو كانوا في برية فلما تلاقيا في صحراء قال أسلمت إليك 100,000 ريال ب300 صاع من البر بعد 3 سنوات، فلا يلزم تسليمها في البر، بل يشترط أحدهما التسليم في غير البر. واضح؟ فهنا ذكر المصنف الآن أن العين تكون في الذمة، يعني غير موجودة. والأمر الثاني ما هو مكان التسليم، وهو المكان الذي عقد فيه عقد السلم، ويصح لو اشترط أحدهما غير مكان السلم، وأنه لو عقد العقد في بر أو بحر أو جو يشترط أحدهما البيان. ثم بعد ذلك ذكر حكم التصرف في المسلم فيه من قبل المسلم أو المسلم إليه، فقال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. كيف؟ لو أن شخصا قال أسلمت إليك سيارة كابرس 50,000 ريال بعد سنة، ثم بعد شهرين لا يجوز لهذا المسلم أن يقول لشخص آخر أنا عندي سيارة اشتريتها لكن بعد سنة سوف أستلمها أريد أن أبيعها عليك الآن، لا يصح لأن هذا بيع دين، فإلى الآن لم يقبض تلك السلعة دين فلا يصح بيعها قبل قبضها. لكن لو قبضها مثلا قال بعتك ب100,000 ريال سيارة كابرس بعد سنة ثم أحضرها بعد شهرين قبض السيارة، يجوز له بيعها ويتصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكه. لذلك قال ولا يصح بيع المسلم فيه. والبيع سواء كان لطرف أجنبي أو لنفس المسلم إليه، يعني الذي استلم المبلغ لو قال أنت أسلمت إلي 50,000 بسيارة كابرس أنا أريد أن أشتريها منك وهي الآن لم يحل موعدها ولم تأتي ولم تصنع مثلا، نقول لا يصح سواء على المسلم إليه أو على رجل أجنبي على العقد. قال ولا هبته، كذلك الهبة المسلم فيه البضاعة المسلم فيه لا توهب من قبل المسلم حتى يستلمها لأنها ستكون هناك هبة على معدوم. فلو أن شخصا قال أسلمت إليك 30 مكيفا ب30,000 ريال سلمها لي بعد سنة، ثم بعد شهرين قال الذي دفع المبلغ يعني المسلم يا فلان أنا وهبتك 30 مكيفا التي أسلمت فيها فلانا خذها منه، نقول لا الآن المسلم فيه لم تستلمه بعد حتى تهبه أو تتصرف فيه. وكذلك الهبة لا تصح حتى على المسلم إليه، فلو أنه قال أسلمت إليك ب1,000 ريال 30 صاعا من البر تسلمها إلي بعد 6 أشهر ثم بعد شهر قال لا هي هبة مني لك ما أريدها، فعلى قول المصنف رحمه الله لا تصح هبتها، لكن الصحيح أن الهبة نوع من التبرعات فيجوز التصرف فيها ولو لم يقبضها الشخص لأنها لا تلزم إلا بالقبض، فلا يطالبك الذي أهديته تلك الهدية إلا إذا قبضها، فما دام أنه لم يقبضها لم تتحمل في ذمتك شيء تلزم به. لذلك نقول صحيح الهبة ما في بأس سواء وهبتها لطرف أجنبي أو البائع. ثم قال بعد ذلك ولا الحوالة به، يعني المسلم فيه لا يصح أن يحال به. مثال ذلك لو قلت لشخص أسلمت إليك ب100,000 ريال سيارة جمس موديل 2010 تسلمها لي بعد سنة، ثم لما أتى الموعد بعد سنة قال أعطيني السيارة الجمس، قال لا أنا حولتك أنا طالب فلان بسيارة مرسيدس خذ منه سيارة مرسيدس بدلا عن سيارة الجمس، نقول ما تصح الحوالة به. لماذا؟ لأن قد يختلف الجنس وتختلف الوصف ويختلف بناء عليه الثمن. مثال آخر لو قال أسلفت إليك 1,000 ريال بساعة سيكو تسلمها لي بعد شهر، فلما تبعت شهر قال أعطني الساعة، قال لا أنا أطالب فلان بجوال خذ منه الجوال بدل الساعة، نقول ما يصح. لماذا؟ لأن الجنس النوع قد يختلف فيختلف بناء عليه الثمن، ونحن وضعنا مبلغا لمسلم فيه في الذمة بهذا المبلغ 1,000 بساعة، فقد تكون الجوال أقل من 1,000 أو أكثر. ثم قال ولا الحوالة به، يعني كذلك لا تصح الحوالة به من قبل المسلم. كيف؟ لو الشخص قال أسلفت إليك مكيفا بعد شهر ب1,000 ريال ثم في شخص يطالبك ب1,000 ريال وقال أتى إليك وقال أعطني 1,000 ريال أنا أطالبك، ما يصح أن تقول خذ من فلان مكيفا بعد شهر ب1,000 ريال الذي ب1,000 ريال لأني أطالبه. لماذا؟ لأن هذا بيع أشبه ما يكون بالدين، فكأنك تبيعه شيء بدين فهو ليس بحاضر. مثال آخر لو أن شخصا قال أسلفت إليك ساعة ب5,000 ريال تسلمها إلي بعد سنة، ثم شخص يطالبك ب5,000 وقال أعطني أنا أريد منك دين ب5,000 اذهب إلى فلان وخذ منه، فتقول اذهب إلى فلان أنا أطالبه بساعة ب5,000 خذها منه، أقول ما يصح أن تحيل إلى غيرك لأن هذا لا زال دينا. ثم قال ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوض عنه، ولا أخذ عوض عنه أو ولا أخذ عوضه، مثال ذلك لو قلت لشخص أسلفت إليك جوالا ب1000 ريال بعد شهر، فلما أتى بعد شهر قلت له أعطيني الجوال، قال لا أنا أريد أن أعطيك عوضه، خذ ساعة بدل الجوال، نقول ما يصح. وكذا لو قال بدل هذا العوض خذ أقلاما، نقول ما يصح، لأنه أسلم إليك في شيء محدد، هو من شروط صحة السلم انضباط الصفات ليكون التسليم بتلك الصفات، لذلك قال ولا أخذ عوضه. ثم قال ولا يصح الرهن والكفالة به. كذلك لا يصح المسلم فيه أن يكون رهنا لدين عليك، مثل لو أنت قلت لشخص أسلفت إليك سجادا ب10,000 ريال تسلمها لي بعد سنة، ثم أنت تتبايع مع آخر واشتريت أرض، فقال ذلك البائع صاحب الأرض أنا ما أثق فيك، إما أن تعطيني مبلغ كامل أو ترهن لي، قال ما عندي مبلغ كامل لكن أنا أسلفت شخصا في 20 سجادة أنا أرهنها لك، نقول ما يصح الرهن به. لماذا؟ لأنها معدومة. قال ولا الكفالة به، مثل لو أن شخصا عليه دين وأنت أسلفت في سيارة ب100,000 ريال وهذا صاحب الدين أتاك وقال إن رجلا آخر يطالبني ب50,000 ريال أريدك أن تكفلني، فما تقول لصاحب الدين أنا أكفل فلان بسيارة أنا أسلفتها التي ب100,000 ريال لو ما سدد لك خذ هذه السيارة وبعها، فهنا كفله بالسيارة. مثال آخر لو أن شخصا قال أسلفت إليك قلما ب100 ريال ثم أتى إليك شخص وقال إن صاحب المطعم يطالبني ب50 ريالا وأنا ما عندي فقير هل تكفلني؟ فلا يصح أن تقول لصاحب المطعم أنا أسلفت فلان بقلم أسلفت قلما ب100 ريال أنا أكفلك بهذا القلم، لو ما سدد فلان دينه خذ أنت القلم وبعه، ما يصح لأنه معدوم لم يتحقق بعد. والصحيح أن الرهن والكفالة يصح فيها ذلك لأنها ليس فيها جهالة ولا غرر ولا ظلم، وفي هذا إرفاق بالمسلمين. فتبين ما سبق أن من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه عينا موصوفا في الذمة، فلا يصح أن يكون عينا. ومن شروط ولو تنازع أين يكون مكان تسليم السلعة نقول في مكان العقد. ثم بعد ذلك بين المصنف أنه لا يصح التصرف في المسلم فيه قبل قبضه من بيع أو هبة أو حوالة أو كفالة أو رهن أو أخذ عوض عنه. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب السلف. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.